صاحب السعادة قولي قولي قولي قولي قولي نعيش السعادة بس هي السعادة ولا ايه معنى السعادة قولي يا صاحب السعادة قولي قولي قولي قولي السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه قول في ظل تجمع وحوش في الفلوس لما حسيت اني بيه كل ما امشي في اي حتة ابتسام واللي يمسح لي الجاكيتة باحترام واللي يشتم لي فلان واللي يعمل بهلوان واللي يفتح لي البيبان واللي يفسح لي المكان كل دي كانت أوانطة بمصدرة مش بإخلاص أو إرادة أي ضحكة ابتسام عليها أجرة تبقى فين هي السعادة قولي يا صاحب السعادة قولي قولي قولي قولي قولي السعادة بس هي السعادة ولا هي معنى السعادة قولي يا صاحب السعادة قولي قولي قولي قولي ناس قالوا لي إن السعادة في الغرام ويا إحسان أو نوال نظرة ثم ابتسامة وخوف قوام قبر في شرف الجمال الهوى شعل الفؤاد باللهيب وفي هدايا فضلت هادي لك لطيف وانت في النار القليل لما بدلت الحنين حلفتني ميت يمين ان اكون مخلص امين بعد حلفان بيومين شفت الحبيبه ويا واحد والاكاده انه صاحبي وهي عارفه العجيبه تبقى فين هي السعاده قولي يا صاحب السعاده قولي قولي قولي قولي لما اشوف بنت الحلال دي السعادة في الجواز قول نهايته رحت دافع مهر علي العروسة والجهاز يوم كتبنا ويوم دخلنا عالزفاف بعد جمعة خف املنا بالخلاف اشتكي لها بالغرام تشتكي لي من قليل خيطتها والهمم طلعوا مش اخر موديل فكرها مشغول في صيدنا ومضاطه والمقلم واللسانة اهم جوزها مش ضروري واجباته تبقى فين هي السعادة قولي يا صاحب السعادة قولي قولي قولي